الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه، وتفكروا في آياته العظيمة التي تدل على كمال قدرته، لتزدادوا بذلك تعظيما لله عز وجل وعبادة له. لقد خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، خلق الله السماوات والأرض وما بينهما بما في ذلك الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والأنهار، خلق ذلك كله في ستة أيام على أكمل وجه وأتم نظام. ولو شاء الله لخلقها في لحظة واحدة، كما قال جل جلاله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولكنه تعالى خلقها في ستة أيام لحكمة عظيمة اقتضت ذلك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولقد خلق الله الإنسان من سلالة من طين، خلق منها آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ثم يستقر في قرار مكين لا يعتريه شمس ولا هواء ولا حر ولا برد. يطور الله تعالى ذلك في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة الغشاء. 40 يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فإذا تمت هذه الأيام وهي 4 أشهر، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذا تمت هذه 4 أرسل الله الملك الموكل بالأجنة فنفخ فيه الروح، فأصبح إنسانا بعد أن كان جمادا، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد أرى الله تعالى، أرى عباده من آيات قدرته ما يكون آية للموقنين وعبرة للمعتبرين. فلقد خلق الله تعالى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، وأقدره على النطق في المهد، فتكلم بكلام من أفصح كلام البشر وأبينه. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فما أبلغ هذا الكلام وما أفصحه من صبي في المهد. ولقد أخبر الله عز وجل عنه أنه يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله عز وجل، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله سبحانه. وأخبر أنه يبرئ الأكمة، وهو الذي ولد أعمى، والأبرص بإذن الله. وأخبر أنه يحيي الموتى بإذن الله عز وجل. ولقد قص الله سبحانه في أطول سورة في القرآن في سورة البقرة قص علينا 5 حوادث كلها تتضمن إحياء الموتى في هذه الدنيا. فأولها قصة بني إسرائيل حين قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فعاقبهم الله تعالى فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا، ثم بعثهم الله من بعد موتهم. وفي هذا يقول الله مخاطبا لبني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أما القصة الثانية ففي شأن القتيل من بني إسرائيل أيضا، قتله ابن عم له فاتهموا به قبيلة أخرى وخاصموهم فيه، فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل بجزء منها، ففعلوا بعد تعنت ومراجعات وما كادوا يفعلون، فضربوه ببعضها فأحياه الله جل جلاله وأخبر عن قاتله. وفي هذا يقول سبحانه: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. والقصة الثالثة في قوم نزلوا في ديارهم وباء، فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فأراهم الله تعالى أنه لا مفر من قدرته فأماتهم ليعلم العباد قوة سلطانه ونفوذ قدرته، ثم أحياهم ليستكملوا بقية آجالهم. وفي هذا يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والقصة الرابعة في رجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قد تهدم بناؤها ويبست أشجارها، فاستبعد أن تعود على ما كانت عليه من العمران والسكان، فأراه الله تعالى آية في نفسه تدل على قدرته سبحانه وتعالى، فأماته الله 100 عام وكان معه حمار وطعام وشراب، فمات الحمار وتمزقت أشلاؤه ولاحت عظامه وبقي الطعام والشراب بإذن الله الواحد القهار، لم يتغير واحد منهما بنقص ولا طعم ولا لون ولا رائحة مدة 100 سنة، والشمس تصهره والرياح تتعاقب عليه. فلا إله إلا الله وحده يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فبعث الله تعالى ذلك الرجل وأراه طعامه وشرابه لم يتغير مع طول هذه المدة، وأراه الحمار، فنظر إلى عظامه المتفرقة في الأرض يركب بعضها بعضا، كل هذا كل عظم في محله ويكسوها الله لحما وهو ينظر. قال سبحانه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وأما القصة الخامسة ففي إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله أن يأخذ 4 من الطير

وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم ربانية دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة. فلا إله إلا الله العظيم، له ملكوت السماوات والأرض، تنفذ هذه الأوامر الربانية في أقطار العوالم، لا يشغله جل وعلا سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه سبحانه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم جل جلاله بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبة الله، خاشعا لعظمته، عان لعزته، فيسجد بين يدي الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه. فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وأربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم اعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وانتصل للمظلومين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم أعوانا على الخير أنصارا له. اللهم أدم أمننا، واكفنا شر أعدائنا. اللهم من مكر بنا وأراد بنا سوءا فاجعل عاقبة أمره خسرا، واكفناه بما شئت، وأنت السميع العليم. اللهم رد عن بلادنا وإخواننا المسلمين كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم إن أعداء الإسلام قد طغوا وبغوا ومكروا وخططوا ويخططون، وأنت بهم عليم وعلى كل شيء قدير. اللهم رد عن المسلمين وديارهم مكر الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم ارحم عبادك الحاضرين. اللهم أعطهم من الخير ما أملوا وسألوا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، واجزهم عنا أفضل الجزاء وأجزله، يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.